طيب، يقول يأتي يعني الله إذا رزق ناس وهم على معاصي، هذا استدراج قطعا كما جاء في الحديث. إذا رأيت الله، إذا رأيت العبد، الله يعطي العبد نعمه وهو مقيم عن معصية، فعلم أنه هو استدراج.